الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. قال الشارح رحمه الله: فصل في قياس الاقتران. قال: المركب من الشرطيات، يعني القياس المركب من الشرطيات. فصل في القياس الاقتراني المركب من الشرطيات. فصل في القياس الاقتراني المركب من الشرطيات. قال: اعلم أن الاقترانية، يعني القياس الاقترانية، على ما مر في إشارة، أشار إليه إشارة في السابق. هذا وهنا يقول على ما مر، يقول: ينقسم إلى حملي وشرطي، لأنه إن تركب من الحمليات المحضة تحمل، يعني لا يسمى القياس الحملي حمليا إلا إذا تركب من جميع، وكان الجميع من قضايا، تكون هذه القضايا جميعها قضايا حملية. لكن إن تركب من شرطيات فقط فهو قياس استثنائي، أو وإن تركب من مخلوطات، من قضايا يعني شرطية وحملية، يسمى أيضا قياسا استثنائيا. واضح الكلام؟ فهذا كلامه في القياس الاقتراني المركب من الشرطيات، اقتراني المركب من الشرطيات، لأن القياس الاقتراني المركب من الحمليات قد مر، قياس الاقتراني الذي يتركب من الحمليات قد مر، هذا قياس اقتراني لكنه مركب من الشرطيات. كيفية تركيب القياس الاقتراني من الشرطيات بالتفصيل سوف يدرس إن شاء الله بالشمسية. هنا يريد أن يبين فقط يعني الطرق بشكل مجمل، ويتكلم عنها بشكل موجز مجمل. يقول: اعلم أن الاقتراني على ما مر ينقسم إلى حملي وشرطي، لأنه إن تركب من الحمليات المحضة فحملي، وإن لم يتركب منها بأن تركب من الشرطيات المحضة أو من الشرطيات والحمليات فشرطي. والمصنف لما فرغ من الحملي، يعني من القياس الاقتراني الحملي، شرع في الشرطي من الاقتراني، فقال: الشرطي من الاقتراني ينقسم إلى خمسة أقسام، ينقسم إلى خمسة أقسام جميع الاحتمالات، لأنه إما أن يتركب من متصلتين، لأنه قلنا أقل القياس قضيتان، أقل القياس قضية، والقضايا والقياسات المركبة من أكثر من قضيتين ترجع إلى القياس البسيط، فإذا البحث في القياس المركب لا معنى له إذا كان راجعا إلى البسيط، فالنظر في البسيط. من ماذا يمكن أن يتركب؟ قال: إما أن يتركب من متصلتين، إحنا نعرف الشرطية إما أن تكون متصلة أو منفصلة، إذن الاحتمالات إما أن يتركب من متصلتين أو من منفصلتين أو من متصلة ومنفصلة أو من منفصلة ومتصلة أو من إيه؟ أو من حملية وصل. إما أن يتركب من متصلتين وهو القسم الأول كقولنا: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، هذه القضية الأولى، وكلما كان النهار موجودا فالأرض مضيئة، إذن ينتج إيه؟ إذا كانت الشمس طالعة فالأرض مضيئة، طبعا هذا يقع فيه الأشكال ويقع فيه الحد الوسط ويقع نفس البحث الذي بحث فيه القضايا الحملية يطبق هنا بدون أبدا بدون أي فرق، إن شاء الله ترونه في يعني بشكل موسع أكثر قليلا في الشمسية، لكنهم لا يستفيدون فيه إلا في بعض، يعني بعض العلماء ألف في الشرطيات رسائل خاصة لطول البحث فيها. نعم. المساحة حفيد السعد يعني. وينه؟ وشرائط وإنتاج هذا القياس الشرطي الاقتراني ما سبق من الأشكال الأربعة معروف، والله أعلم. الحفيد يقصدون به حفيد السعد. حفيد السعد له، كان من أهل العلم وله كتب وله، تعرفون شو اللي وضع حاشية على، شو اللي شرح، اللي شرح ايش ايش اسم التصريف العزي، شرح التصريف العزي للسعد، مش هو شرحه له شرح عليه صح؟ نعم. الشرح التصريف العزي، شرح التصريف العزي للسعد في واحد وضع حاشية على على على الشرح أو شرح الشرح، شرح الشرح مش هو لحفيده، كأنه لحفيده. الله الله. أو هو شخص آخر يعني، لا أدري مين هو الحفيد يعني، إن لم يكن حفيد السعد من هو يعني، الله أعلم. ابن رشد الحفيد؟ لا، ابن رشد الحفيد ممكن، قال الحفيد ممكن، ابن رشد الحفيد اللي هو الفيلسوف، قال الحفيد: وشرائط إنتاج هذا القياس الشرطي الإكراني ما سبق من الأشكال الأربعة. قد يكون لما لا يعني، لأنه فيلسوف معروف يعني. لكن لماذا يعني نرجع إلى الحفيد ولنا عندنا شيوخ المنطق وعلماء المنطق كثر يعني، ما عمري وجدتهم يعني يرجعون إلى الحفيد، وحتى حفيد السعد يعني، يعني لماذا نرجع إلى حفيد السعد يعني؟ لعله الفيلسوف. طيب، إما أن يتركب الشرطي من الاقتراني، قال: إما أن يتركب من متصلتين، وهو القسم الأول كقولنا: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وكلما كان النهار موجودا فالأرض مضيئة، ينتج: إن كانت الشمس طالعة فالأرض مضيئة. أو من منفصلتين، لاحظوا لم يتعرض إلى بحث هذا النوع من القياس ولا أي قسم من الأقسام الأخرى سوف يتعرض لها، فقط يريد أن يعرض لك لكي تعلم أيها الطالب في هذه المرحلة أن هنالك قياس اقتراني يتركب من القضايا الشرطية. أول قسم يتركب من متصلتين أو من منفصلتين، وهو القسم الثاني لقولنا: كل عدد إما زوج أو فرد، هذا القضية الأولى، وكل زوج إما زوج الزوج أو زوج الفرد، واضح الكلام؟ إما زوج زوج أو زوج فرد، لأن الزوج إذا قسمته على اثنين إما أن يعطيك فردا يعني عددا فرديا أو عددا زوجيا. إذن الزوج دائما يحصل من جمع زوجين أو من جمع فردين، فإما زوج الزوج أو زوج الفرد، فكل عدد إما فرد أو زوج الزوج أو زوج الفرد. لاحظ النتيجة: إما فرد أو زوج الزوج أو زوج الفرد. النتيجة لاحظوا كيف مثلث النتيجة. نعم. نتيجة مثلث. أو من حملية ومتصلة، لاحظ متصلتين ومنفصلتين ثم حملية ومتصلة، وهو الثالث فقولنا: كلما كان هذا الشيء إنسانا فهو حيوان، هذه الشرطية المتصلة، وكل حيوان جسم ينتج: كلما كان هذا الشيء إنسانا فهو جسم. أو من حملية ومنفصلة، وهو الرابع كقولنا: كل عدد إما زوج أو فرد، وكل زوج فهو منقسم بمتساويين، ينتج كل عدد إما فرد أو منقسم بمتساويين. لاحظ دائما الذي يحذف، لاحظ الذي يحذف ما هو؟ قدر مشترك بين القضيتين. واضح يا إخواني؟ طبعا يجب أن يكون هناك تكرار. إذا لم يوجد التكرار لا ينتقل الذهن، الذهن لا ينتقل. لاحظوا من حملية منفصلة، كل عدد إما زوج أو فرد، وكل زوج فهو منقسم بمتساويين. لاحظ في كلمة زوج وزوج، فهنا كل عدد إما فرد أو منقسم بمتساويين. لاحظ الزوج هو المكرر، هذا سوف يعبر عنه صاحب الشمسية بطريقة مختلفة، سوف يقول المشترك إما الجزء أو الكل. قدر المشترك يعني الحد الوسط هنا، لاحظوا كل عدد إما زوج أو فرد، إما زوج أو فرد، هذه قضية كاملة. المشترك فيها لاحظ وكل زوج فهو منقسم بمتساويين. لاحظ الموضوع، موضوع القضية مشترك مع هو جزء القضية الحملية. لاحظ كيف جزء القضية الشرطية، فإذا القدر المشترك بينهما هو جزء قضية وليس قضية كاملة. أو من متصلة ومنفصلة، وهو الخامس، كقولنا كلما كان هذا الشيء إنسانا فهو حيوان، وكل حيوان إما أبيض أو أسود. ينتج كلما كان هذا إنسانا فهو إما أبيض أو أسود. الحيوان لاحظوا هو القدر المشترك الذي حذف. وكما أن الحملية تنعقد فيه الأشكال الأربعة على ما ذكر مفصلا، كذلك الشرطي تنعقد فيه الأشكال الأربعة، وفي تفصيلها طول لا يليق بهذا المختصر لأنه شأن المطولات، فاطلبه ثمة. يعني هنا انتهينا من هذا القسم. قال فصل في القياس الاستثنائي، فصل في القياس الاستثنائي، وهو قسمان اتصالي وانفصالي. فالاتصالي هو ما يتركب من الشرطية المتصلة، من الشرطية المتصلة ووضع المقدم، أي إثباته أو من الشرطية المتصلة ورفع التالي، أي نفيه. فوضع المقدم ينتج وضع التالي، كقولنا إن كان هذا إنسانا فهو حيوان، لكنه إنسان فهو حيوان. ورفع التالي ينتج رفع المقدم، كقولنا في المثال لكنه ليس بحيوان فهو ليس بإنسان. فالمنتج من الاستثنائي الاتصالي وضع المقدم ورفع التالي. هذا واضح جدا في القياس الاستثنائي في القضية، للقضية الاتصالية، للقضية المتصلة. إثبات المقدم، استثناء عين المقدم ينتج عين التالي، استثناء عين المقدم ينتج عين التالي، استثناء نقيض التالي ينتج عين المقدم، ينتج نقيض المقدم، استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم. لكن استثناء نقيض المقدم لا ينتج شيئا، واستثناء عين التالي لا ينتج شيئا، لأنه معروف في القضية الاتصالية هنالك ماذا سمينا هذا العلاقة والنسبة وإيش سميناها هذه، هنالك ملزوم ولازم، هنالك ملزوم ولازم. فإثبات اللازم يلزم منه إثبات الملزوم، لكن نفي الملزوم لا يلزم منه شيء، ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم، لكن إثبات الملزوم اللازم لا يلزم منه شيء، لأنه إذا ثبت اللازم كيف يثبت الملزوم؟ قد يكون لازم، ما هو هنالك اللوازم تتساوى، قد تكون لازم الشيء الواحد، نعم لازم واحد لو ملزومات كثيرة، فإذا ثبت اللازم ليس بالضرورة أن يثبت الملزوم. واضح يا إخواني؟ في داعي نفصلها على اللوح ولا نمشي؟ هذا إذا رجعتم إلى شرح السلم فاستالله بالتفصيل، وليس فيه زيادة على ما قلناه هنا. من حافظ أبيات السلم لما قالها؟ فإن يكن الشرطي ذا اتصال أنتج وضع ذاك، وضع التالي ورفع تال رفع أول، ولا يلزم في عكسهما لمن جلى. لمن جلى يعني لما اتضح من أن نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم، وإثبات الملزوم يستلزم نفي اللازم، ولا عكس. طيب، كما قال الاستثناء ينتج من المتصلة الموضوعة فيه وضع المقدم، وضع المقدم فاعل ينتج يعني ينتج فيه وضع المقدم ورفع التالي، عطف عليه أي ينتج من المتصلة الموضوعة في القياس الاستثنائي وضع المقدم ورفع التالي، لكن وضع المقدم ينتج وضع التالي ورفع التالي ينتج رفع المقدم كما ذكرنا، ولا عكس، ولا عكس في شيء منهما، أي لا ينتج وضع التالي وضع المقدم ولا رفع المقدم رفع التالي، لجواز كون التالي أعم من المقدم، فلا يلزم من وضع التالي وضع المقدم، إذ لا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص، وكذا لا يلزم من رفع المقدم رفع التالي، إذ لا يلزم من عدم الأخص عدم الأعم. هذا في الاستثنائي الاتصالي. وأما الاستثنائي الانفصالي فهو إما أن يتركب من منفصلة حقيقية، تعرفون الحقيقية اللي سميناها الحقيقي الأخص اللي هي مانعة الجمع ومانعة الخلو معا، إما أن يتركب من منفصلة حقيقية، والتركيب كيف يكون؟ من منفصلة حقيقية ووضع أحد الجزئين أو رفعه. في المنفصلة الحقيقية أسهل شيء في الحقيقة، لأنه وضع أحد الطرفين ينتج رفع القسم الثاني، ورفع أحد الطرفين ينتج رفع الثاني وينتج إثبات وضع الثاني، فينتج فيها تنظر أربعة. لاحظت في المنفصلة المنتج أربع المنتج في القياس الاتصالي ضربان فقط، المنتج في القياس الاتصالي بحسب تركب القياس بحسب القضية، إذا كانت القضية مانعة خلو ومانعة جمع اللي هي الشخصية الأخرى اختصارا تسمى حقيقية. فنقول مثل العدد إما زوج أو فرد. لاحظ، فإذا قلت لكنه زوج، لكنه ليس بزوج، لكنه فرد، لكنه ليس بفرد، فلاحظ هذا سمينا مقدم، فسواء وضعت المقدم أو رفعته أنتج، وسواء وضعت التالي أو رفعته، الوضع والرفع قلنا اصطلاح على الإثبات والنفي، فاستثناء عين المقدم ينتج استثناء عين المقدم ينتج نقيض التالي، لكنه زوج، إذن هو ليس بفرد، إذن ليس مثل. شوف استثناء نقيض المقدم ينتج عين الثالث. نكتبه في داعي نكتبها هنا نكتبها استثناء نقيض المقدم ينتج عين الثالث لكنه ليس بزوج إذن هو فرد لكنه فرد هذا استثناء عين التالي استثناء عين التالي ينتج نقيض المقدم وآخر شيء استثناء نقيض التالي ينتج عين المقدم نفس المقدم لكنه فرد إذن ليس بزوج لكنه ليس بفرد إذن زوج إذن الضروب المنتجة في القضية القياس الاستثنائي المركب من حقيقية واستثناء واستثنائية يعني استثناء في الحقيقة مثل الشرط المتصل الحقيقي عفوا الحقيقية نعم مثل الشرط المتصل فقط ضربان منتجان لكن في النتيجة نقول استثناء عن المقدم ينتج لا نقول النقيض التالي لا ينتج نفس التالي واستثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم نعم ماشي الحال اذا اربع ضروب منتجه اذا كانت القضيه حقيقيه الان اذا كانت مانعه الجمع ليس اربع ضروب نرجع الى الضربين واذا كانت مانعه الخلو ايضا الى الضربين طيب قال واما الاستثنائي الانفصالي فهو اما ان يتركب من منفصله حقيقيه ووضع احد الجزئين هو المقدم والتالي او رفعه يعني مركب من منفصله حقيقيه ووضع يعني ايضا يعني وضعنا يعني اجزاء القياس هو منفصله حقيقيه مع وضع المقدم او وضع التالي او رفع المقدم او رفع التالي هذا معنى قوله من يتركب من منفصله حقيقيه ووضع احد الجزئين او رفعه وإما من منفصلة مانعة الجمع ووضع أحد الجزئين لاحظوا في مانعة الجمع وضع أحد الجزئين ينتج إذن ضربان منتجان لا ينتج الرفع في مانعة الجمع بل ينتج الوضع وإما من منفصلة مانعة الخلو ورفع أحد الجزئين لماذا؟ لأنه هاي مانعة الجمع فإذا أثبتنا واحدا لزم إيش؟ انتفاء الآخر لأنها يمتنع اجتماعهما لكن عندما يمتنع ارتفاعهما فإذا أثبتنا الأول يمتنع ارتفاعهما لاحظ ومن مانعة الخلو ورفع أحد الجزئين فإذا أثبتنا فإذا نفينا أحدهما ما هي مانعة خلو لاحظ مانعة الجمع لا يمكن أن يجتمع لكن يمكن أن يرتفع فلو رفعنا أحدهما لن نستفيد شيئا لكن إذا أثبتنا أحدهما نعرف يلزم أن الثاني لا يمكن أن يكون ثابتا بل منتفيا في مانعة الخلو لا يخلو عنهما يعني إما هذا ثابت أو هذا ثابت إما هذا ثابت أو هذا ثابت فإذا قلنا هذا ليس بثابت إذا الثاني ثابت لكن لو قلنا هذا ثابت فقد يكون الثاني ثابتا معه أيضا إذن لا نستفيد شيئا لاحظ ما معنى عدم مانعة عدم الخلو هذا امتناع الخلو لا يخلو عنهما فإذا لم يخلو عنهما يمكن أن يجتمعا إذن لو قلنا لو أثبتنا أحدهما قد يكون الثاني ثابتا فلا يلزم شيء لكن يلزم شيء إذا نفينا أحدهما إذا نفينا أحدهما نعرف أن الثاني ثابت قطعا لأنه لا يخلو الأمر عنهما. واضح الكلام؟ هذا سبب الإنتاج، يعني لماذا ينتج ضربان ولا ينتج أربعة؟ طيب، وأن منع الخلو ورفع أحد الجزئين، فإن كان الأول فوضع كل واحد من الجزئين ينتج رفع الآخر، ورفع كل واحد من الجزئين ينتج وضع الآخر. وإن كان الثاني اللي هو مش من منفصلة حقيقية وإنما من مانعة جمع، فوضع كل واحد من الجزئين ينتج رفع الآخر. واضح ولا مش واضح؟ الآن فهمنا المانعة الحقيقية، الآن مانعة الجمع، مانعة الجمع زي إيش مثال؟ العدد اللي نازل هذه حقيقية كمان. الجسم، مثلاً إما أبيض أو أسود، هذا مانع الجمع لكن ليست مانع الخلو. واضح؟ إما أسود أو أبيض. الآن قلنا لكنه أبيض، إذن ليس الأسود. طب لكنه أسود، إذن ليس بأبيض. طب لو قلنا لكنه ليس بأبيض هل ينتج؟ لا. لماذا؟ يمكن لم نعرف من أسود أو غير الأسود، قد يكون أسود وقد لا يكون أسود. طب لكنه ليس بأسود نفس الشيء. إذن في مانعة الجمع، استثناء الضربان المنتجان هما إيش؟ استثناء إما هذا بسميه جزء أو مقدم وتالي الجزء، أحد الجزئين عيني، أحد الجزئين منتج إيش؟ منتج إيش؟ بنقيض الجزء الثاني. واضح؟ تستثني عين يقول لكنه أبيض أو لكنه أسود، فينتج بنقيض، منتج بنقيض الضربان المنتجان. استثناء عين أحد الجزئين، يعني تفصلها نقول استثناء عين المقدم منتج أو ينتج نقيض التالي، واستثناء نقيض عين التالي ينتج نقيض المقدم. أما استثناء نقيض المقدم أو نقيض التالي هذا ليس، هذا ضرب عقيم، غير منتج، وعرفنا لماذا هو عقيم. واضح؟ هذا الذي يقوله هنا، يقول وإن كان الثاني فوضع كل واحد من الجزئين ينتج رفع الآخر، وإن كان الثالث اللي هو أن تكون مركبة من منفصلة مانعة خلو، فرفع كل واحد من الجزئين ينتج وضع الآخر كما لوح إليه بقوله. والحقيقية وضع كل من الجزئين، والحقيقية وضع كل من الجزئين. فقوله الحقيقية بالجر، فالحقيقية يعني كأنه يقول وضع كل من الجزئين. فقوله الحقيقية بالجر عطفا على قوله المتصلة، وقوله وضع بالرفع عطفا على قوله وضع المقدم، فيكون من باب العطف على معمولي عاملين مختلفين، والمجرور مقدم على المرفوع. كقولنا في الدار زيد والحجرة عمر، هذا الذي قلته في المرة الماضية إنه كلامه يعني أسلوبه معقد جدا وما كانش في داعي لكل هذا التعقيد رحمه الله. والمعنى أن القياس الاستثنائي ينتج من الشرطية المتصلة الموضوعة فيه وضع المقدم ورفع التالي كما مر، ومن المنفصلة الحقيقية الموضوعة فيه ينتج وضع كل واحد من الجزئين رفع الآخر كمانعة الجمع، فإن وضع كل واحد منه من جزئيها ينتج رفع الآخر، ورفعه بالرفع معطوف على قوله وضع كل، أي المنفصلة الحقيقية ينتج وضع كل من جزئيها رفع الآخر، وقد مر كذلك ينتج رفع كل واحد من جزئيها وضع الآخر. هذه في الحقيقية. كمانعة الخلو، فإن رفع كل من جزئيها ينتج وضع الآخر، فيكون المنفصلة الحقيقية أربع نتائج، اثنتان باعتبار الوضع، واثنتان باعتبار نتيجتان، يعني نتيجتان باعتبار الوضع اللي هو الإثبات، مرة إثبات عين المقدم ومرة إثبات عين التالي، واثنتان باعتبار الرفع، يعني مرة رفع المقدم ومرة رفع التالي. فقولنا إما أن يكون هذا العبد زوجا أو فردا، لكنه ليس بزوج أو ليس زوج، لكنه زوج ليس بفرد، لكنه فرد فليس بزوج، لكنه ليس بزوج فهو فرد، لكنه ليس بفرد فهو زوج. وللمنفصلة المانعة الخلو نتيجتان فقط باعتبار الوضع كما بينا هنا الإثبات. كقولنا إما أن يكون هذا الشيء شجرا أو حجرا، لكنه شجر فهو ليس بحجر، لكنه حجر فهو ليس بشجر، أو لا، أما لو قلنا لكنه ليس بشجر فلا ينتج شيئا، أو لكنه ليس بحجر لا ينتج شيئا، لأنه قد لا يكون لو قلنا مثلا لكنه ليس بحجر قد لا يكون شجرا فلا يلزم منه شيء. وللمنفصلة المانعة الخلو نتيجتان أيضا باعتبار الرفع، فقولنا هذا الشيء إما ليس بحجر أو ليس بشجر، فقال لكنه حجر فهو ليس بشجر، لكنه شجر فهو ليس بحجر. ولما فرغ من تعريف القياس الاقتراني والاستثنائي واضح يا إخواني مانعة الخلو ومانعة الجمع، يعني هنالك ضربان منتجان فقط في مانعة الخلو وضربان منتجان في مانعة الجمع، وأربع ضروب منتجة في مانعة الخلو. لو قلنا لواحد مثلا ما الضروب المنتجة في الشرطية المتصلة في القياس الذي تركب من شرطية متصلة، نقول استثناء عين المقدم أو نقيض التالي، هذا الضربان، يعني شرطية منفصلة مع استثناء عين المقدم، وشرطية متصلة مع استثناء نقيض التالي. طيب في مانعة الجمع استثناء قضية منفصلة واستثناء ايش مانعة الجمع استثناء عين المقدم او عين التالي. في مانعة الخلو مانعة قضية منفصلة واستثناء ايش نقيض المقدم او نقيض التالي. في الحقيقية قلنا نعم، في الحقيقية نعم أربعة. واضح يا إخواني؟ قال ولما فرغ من تعريف القياس الاقتراني والاستثنائي شرع في قياس الخلف المركب من الاستثنائي والاقتراني، فقال هذا بحث لطيف جدا جدا جدا، هذا بحث جميل، انتبهوا له. ما معنى قياس الخلف الذي استعملناه؟ لكن هنا يعني يدرس في لوائح القياس وبحث بحثا منفصلا حتى يبين لك ما هي قياس الخلف وكيف يتركب قياس الخلف. قياس الخلف في الحقيقة لا يتركب، يعني يتركب من شرطيات وحمليات كما سترون، كما سترون يعني كيف ينتج قياس الخلف، كيف نقول قياس الخلف، يعني ما هي منطقية قياس الخلف. فقال: وقد يخص باسم قياس الخلف ما يقصد به إثبات المطلوب بإبطال نقيضه. يعني ما هو المنطق في ذلك؟ قال: أي القياس الذي يقصد به إثبات المطلوب بسبب إبطال نقيضه مخصوص باسم أو باسم قياس الخلف، ومرجعه أي حاصل هذا القياس يرجع إلى قياس استثنائي وقياس اقتراني. كم إذا قلنا مثلا إذا صدق كل جيم باء بالفعل وجب أن يصدق في عكسه بعض باء جيم بالفعل، فهذا مطلوبنا. لاحظ إذا صدق كل إيش جيم باء بالفعل صدق بعض باء جيم بالفعل، المطلوب هذا يسمونه مطلوب الخبري، بعض باء جيم مطلوبنا هذا، بعض باء جيم بالفعل، بعض باء جيم بالفعل، لكن هذا صادق بإيش؟ بالفرض. أحسن يرحمكم الله، هذا صادق بالفرض، هذا مطلوب خبري، مطلوب مش خبر، هذا باء جيم مش خبر، خبر جواب الشرط، جواب الشرط هذا خبر، بعض باء جيم بالفعل هذا خبر، فمطلوب خبري، هذا صدق كل جيم، هذا كل جيم باء بالفعل صادق، صدق بالفرض، هذا لسه مطلوب، هذا مطلوب خبري، واضح؟ قال: إذا صدق كل جيم باء بالفعل وجب أن يصدق في عكسه بعض باء جيم بالفعل، فهذا مطلوبنا، ويستدل على إثباته بقياس الخلف هكذا. لاحظوا تركيب القياس: لو لم يصدق، اقرأ لي بالله سيدي، ويستدل على إثباته، لا لو لم يصدق مع الأصل، لو لم يصدق مع الأصل مطلوبنا، مع الأصل مطلوبنا، لصدق مع الأصل نقيض المطلوب، لصدق مع الأصل نقيض المطلوب. هذه القضية ما هي؟ لو لم يصدق مع الأصل مطلوبنا، فصدق مع الأصل نقيض المطلوب، ما هذه القضية؟ قضية شرطية، قضية شرطية، الأصل عند هذا الأصل، الأصل صادق ولا غير صادق؟ صادق. فهو يقول لو لم يصدق مع الأصل مطلوبنا لصدق مع الأصل، الأصل صادق، إذا لا بحث في الأصل، كأنه قال لو لم يصدق مطلوبنا لصدق نقيضه، لأن الأصل هذا متفق عليه، فلو لم يصدق هذا المطلوب لصدق نقيضه. أيوة كمل سيدي. أي لا شيء من باء جيم دائما كلما صدق، اللي هي ايش نقيضه؟ نقيض هذا، كأنه قال لو لم يصدق مطلوبنا لصدق نقيضه، لطبق نقيضه. نقيضه. طب مطلوبه لا إيش هو؟ بعض بعض. أيوة كويس. نقيضه إيش؟ لا شيء من باب. لا شيء من باب جيم. لا شيء من باب جيم في الفعل. آسف. وكلما لا هذه دائما لكن لاحظوا شو سيدي الهياب عليه وكلما صدق نقيضه مع الأصل صدق لا شيء من جيم جيم دائما لاحظ إذن هذه واضحة الشرطية هذه واضحة لو لم يصدق مطلوبنا لصدق نقيضه يعني كأنه قال لو لم يصدق بدل هذه الكلام نعبر عنه بالواقع بالتعويض يعني عوضنا بدل مطلوبنا لو لم يصدق بعض بعض باجي لطلق هذا الفعل لو لم ينطق بعض باء جيم بالفعل لصدق لا شيء من باء جيم دائما لاحظ هيا لو لم ينطق مطلوبنا اللي هو هذا لصدق نقيضه فلو لم ينطق مين مطلوبنا بعض باء جيم بالفعل لصدق هذا ما جبنا شيء جديد حتى الآن واضح؟ بعدين قال شرطية أخرى وهي كلما صدق نقيضه مع الأصل كلما صدق نقيض المطلوب مع الأصل نقيضه مع الأصل صدق لا شيء من جيم جيم صدق لا شيء من جيم جيم دائما لاحظوا هذه القضية ما هي شرطية أخرى شرطية أخرى هل هذه القضية مسلمة؟ من أين أتينا بها؟ لو لم يصدق مع الأصل مطلوبنا لصدق مع الأصل نقيض مطلوب مسلمة اللي هي قلنا عبرنا عنها باختصار لو لم يصدق مطلوبنا لصدق نقيضه من أين أتينا بهذه؟ هاي مسلمة لماذا مسلمة لأن النقيضتان لا تجتمعان يعني لا تصدقان نعم ولا تكذبان معا إذا لاحظوا شرطية صادقة أتينا بشرطية صادقة مبنية على أمر مسلم على قانون منطقي معروف واضح؟ الآن القضية الثانية كلما صدق نقيضه مع الأصل صدق لا شيء من جيم جيم لاحظوا إحنا عندنا قياس الأصل ما هو؟ كل جيم باء كل جيم باء كل جيم باب الفعل صح؟ وعندك لا شيء من باب جيم دائما واضح؟ النتيجة هنا كالكبرى النتيجة كالكبرى صح؟ النتيجة الكبرى هذا قياس من الشكل الأول الأول والكبرى فيه ليست إحدى وصيات الأربع فإذا النتيجة فيه كالكبرى كل جيم باء بالفعل ولا شيء من باء جيم دائما النتيجة لا شيء لأنه كل ولا شيء نأخذ لا شيء لا شيء من جيم جيم دائما لا شيء من جيم جيم دائما فهو يقول كلما طبق نقيضه مع الأصل، يعني في قياس. هذا القياس صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. قياس صحيح، قياس مستوفي للشرائط. فبقول لأن النظر فيه من حيث الصورة، لكنه أنتج لا شيء من جيم جيم دائما. إذا القياس من حيث الصورة صحيح، والنتيجة إيش؟ باطلة. فهذا القياس، هذا الدليل باطل. بطلان الدليل أتى من أين؟ من المادة أم من الصورة؟ من المادة. من المادة. طيب المادة، ما هي المادة؟ كل جيم بالفعل. هذه المادة مسلمة صادقة، هذه المادة جزء من المادة، هذا صادق. إذا يبقى الجزء الثاني، هذا الجزء الثاني لا شيء من باء جيم دائما، هذا الذي سبب بطلان النتيجة، لأنه هذا ملزوم وهذا لازم. الملزوم إذا كان صادقا لا يمكن أن يكون اللازم باطلا، فلما بطل اللازم عرفنا أن ذلك من جهة بطلان الملزوم. طب الملزوم له مادة وله صورة، فإما أن يكون بطلانه من جهة الصورة أو من جهة المادة. نظرنا في الصورة فوجدناها صورة قياسية صحيحة ليس فيها شيء، مستوفية للشروط. هذا قياس من الشكل الأول، شروطه إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، ما فيه أي إشكال من حيث الصورة. إذن يبقى من حيث المادة، المادة تنقسم إلى جزئين، هذا الجزء صادق بالفرض، يبقى هذا الجزء هو الذي سبب الإشكال. فإذا كان هذا باطلا كان نقيضه صادقا وهو مطلوبنا. فلاحظوا هذه القضية الشرطية الأخرى، هل هي مسلمة ولا غير مسلمة؟ كلما صدق نقيضه مع الأصل صدق لا شيء من جيم جيم اللي هو الخل، هذا خل وهو الخل. هذه القضية الشرطية، هذه القضية الشرطية عرفنا صدقها. من أين عرفنا صدقها؟ من المسلمة المنطقية القائلة والضرورية المنطقية القائلة بأن النقيضتان لا تصدقان معا ولا تكتما. هذه الشرطية هل هي صادقة ولا غير صادقة؟ صادقة ولا غير صادقة؟ صادقة ولا غير صادقة؟ غير صادقة؟ هذه غير صادقة؟ ليش؟ كلما صدق نقيضه مع الأصل صدق لا شيء من جيم جيم دائما. هذا كلام صحيح ولا باطل؟ اللي بده يرفع يقول صحيح يرفع مين بقول له صحيح؟ كلما صدق نقيضه مع الأصل. انت بتقول لحالك صحيح؟ في حدا ثالث رابع صحيح؟ صحيح انت ثلاثة بقى للصحة. نعم كلام صحيح، كلام صحيح، لكن من أين عرفنا صحته؟ من المسلمة. أي مسلمة؟ أي قانون اعتمدنا عليه؟ لا أبدا، هذا عرفنا صدقه من قولنا نقيضة لابد القاري معنا، هذا عرفنا صدقه من قوانين القياس، قوانين القياس من الشكل الأول. تقول هذا، تقول إن الأصل مع هذا ينتج هذا من حيث الصورة. فقال كلما سبق نقيضه مع الأصل صدق. إذا سلمنا أنت أصلا لا يجوز لك أن تبني قياسا إلا مع افتراض إيش؟ افتراض إيش؟ افتراض صدق المقدمتين. مع كويس يا رضوان، عندما تبني قياسا فإنك أصلا تفترض صدق المقدمتين، صدق المقدمات التي فإنك تقول كل جيم باء بالفعل صادق، فتقول إذا صدقت النقيض اللي هو لا شيء من باء جيم دائما، لو صدقت هذه مع هذه الصادقة لأنتجت لا شيء من جيم جيم، لكن هذا باطل. هذا معروف من قوانين القياس، هذا معروف من قوانين القياس. إذا كمل في القراءة. ثم فهذا قياس اقتراني مركب متصلتين ينتج لو لم يصدق مع الأصل مطلوبنا لصدق على شيء من جيم جيم دائما. لاحظ. إذن أول شيء في عندي شرطية وعندي شرطية أخرى. ها؟ الآن القياس ما أين هو؟ كيف أنتج أنا بقول؟ لو لم يصدق مطلوبنا لصدق نقيضه، مع كلما صدق نقيضه صدق لا شيء من جيم جيم، إذن كيف يكون النتيجة؟ لو لم يصدق مطلوبنا لصدق لا شيء من جيم جيم وهو باطل، فإذن يجب أن يصدق مطلوبنا. عرفت كيف الخلط صار؟ واضح يا شيخ مصطفى؟ لو لم يصدق أصل القياس، قلنا أصل القياس شرطية أولى وشرطية ثانية. شرطية أولى أخذناها من مسلمة منطقية، ضرورية منطقية، وشرطية ثانية أخذناها من مفهوم القياس وشو قوانين القياس. فعندي قضية تقول لو لم يصدق مطلوبنا لصدق نقيضه، مع قضية أخرى تقول كلما صدق نقيضه صدق، هي مع الأصل حذفناها من الاختصار، كلما صدق نقيضه مع الأصل ما هي معروفة، فممكن اختصارها كلما صدق نقيضه صدق لا شيء من جيم جيم، فبصير القياس هكذا. لو لم يصدق مطلوبنا لصدق نقيضه، صح؟ والقضية الثانية كلما صدق نقيضه صدق لا شيء من جيم جيم، ما نتيجة هذا القياس؟ لو لم يصدق مع الأصل المطلوب صدق لا شيء من جيم جيم. إذا صدق نقيضه مع صدق نقيضه هذا حد وسط، لو لم يصدق مطلوبنا لصدق لا شيء من جيم جيم. لصدق لا شيء من جيم جيم دائما. إيش بقول؟ لكن التالي باطل المقدم مثله. كيف بقدر أحكي؟ لو لم يصدق مطلوبنا لصدق نقيضه. بقول مثلا بقول لكن لا شيء من جيم جيم باطل، إذا لا يصدق، إذا يجب أن يصدق مع الأصل مطلوبه. لو لم يصدق مطلوبنا لصدق نقيضه، وكلما صدق نقيضه صدق لا شيء من جيم جيم، إذا نتيجة القياس ما هي؟ لو لم يصدق مع الأصل مطلوبنا فصدق لا شيء من جيم جيم. هذه نتيجة القياس. الصعبية الشرطية أيضا لو لم يصدق مطلوبنا فصدق لا شيء من جيم جيم. لاحظ. لكن لكن كيف بعمل قياس هون؟ لكن لا شيء من جيم جيم باطل، إذا يجب أن يصدق المطلوب مع كويس. كيف أعبر عن هذا؟ شو هذا القياس؟ هذه إيش صارت؟ متصلة ولا منفصلة؟ نتيجة هذه متصلة ولا منفصلة؟ متصلة. طيب كيف أنتج منها استثناء عين التالي، عين المقدمة ونقيض التالي؟ فإما بقول لكن مطلوبنا صادق، إذا لا شيء من جيم جيم نتيجة. لو لم يصدق مطلوبنا لصدق لا شيء من جيم جيم دائما، صح؟ صح ولا لا؟ صح. هل أستطيع أن أستثني عين المقدم؟ المقدم. نعم لماذا أستطيع أقول يعني أقول لا ما ما معنى استثناء عين المقدم هنا؟ نعم لا يستطيع مطلوب هنا ينصدق على يا ابني نقول لكنه لا يستطيع مطلوب هنا. لا هذا استثناء نقيض المقدم مش عين المقدم. لما تقول لكن صدق مطلوبنا هذا هو استثناء عين المقدم. هل يمكنني أن أقول لكن صدق مطلوبنا؟ نعم. لا لا لأنه أنت بالضبط هذا مصادر على المطلوب اسمه هو مطلوبك فكيف تقول أنه صادق؟ لا تستطيع أن تستثني عين المقدم بل تستطيع أن تستثني نقيض التالي لأنه التالي باطل. فأنت تقول لكن زي ما حكى الشيخ محمد لا شيء من جيم جيم دائما باطل فماذا أقول لكن كل جيم جيم اللي هي نقيضها فهنا استثنينا ما نقيض هذه عفوا بعض جيم جيم لكن بعض جيم جيم بالفعل إيش هذه؟ إيش استثنيت هنا؟ ماذا استثنيت رضوان هون؟ لما قلت لكن بعض جيم جيم بالفعل ماذا عملت هنا؟ أثبتت نقيض التالي استثنيت اسمي استثنيت أنا نقيض التالي فهذا ينتج إيش؟ نقيض التالي ينتج المطلوب نقيض ما هو نقيض المقدم؟ نقيض يهدو مطلوب أيوة لاحظ المقدم كان إيش؟ لم يصدق مطلوبنا فماذا يصلح المقدم؟ صدق مطلوبنا عرفت كيف؟ إذن هذا هو يعني ما هي المنطقية في قياس الكل الذي كنا نعبر عنه؟ قياسات قياسين لاحظ قياس اقتراني قبلها قياس شرطي هذا هو لو لم يصدق مطلوبنا لصدق نقيضه وكلما صدق نقيضه صدق لا شيء من جيم جيم اللي هو الخلف لصدق الخلف يعني النتيجة لو لم يصدق مطلوبنا لصدق لا شيء من جيم جيم اللي هو الخلف ثم أجري قياسا آخر فإنه طلعت عندي إيش هنا متصلة فأستثني لا أستطيع أن أستثني عين المقدم بل أستثني نقيض التالي اللي هو الخلف الباطل فأقول لكن بعض جيم جيم بالفعل هي نقيض التالي فيصدق صدق فيكون النتيجة نقيض المقدم نقيض المقدم وهي صدق مطلوب صدق مطلوب اللي هو بعض با جيم بالفعل فتكون النتيجة صدق بعض با جيم بالفعل هذا وين وصلت سيدي في القراءة؟ 411 آخر صفحة لكن التالي باطل لكن التالي باطل فالمقدم مثله وإذا بطل يعني بطل التالي صدق نقيض المطلوب مع الأصل أو عفوا وإذا بطل صدق نقيض المطلوب مع الأصل ثبت صدق المطلوب مع الأصل فهذا إثبات المطلوب بإبطال نقيضه واضح يا إخواني؟ في شيء مش واضح؟ ما هو هذا السكوت معناه إما إنه كل شيء غير واضح أو إنه كل شيء واضح. وليس كل شيء واضح وليس كل شيء غير واضح. نعم. في قياس الخلف لابد أن ندرك كل هذه القياسات أم فقط مثلا؟ لا لا هو الأمر أسهل من ذلك. إحنا عندما أجرينا قياس الخلف كنتم ماشيين معي بشكل واضح ومفهوم وبدون أي إشكال صح ولا لا؟ عندما كنا نعمل قياسات الخلف كنتم فاهمين بدون أي إشكال لكن هنا الذي حاولنا أن نفعله هو أن نبين ما الذي يعني تلك الخطوات التي كنا نقولها في قياس الخلف ما هو أصلها المنطقي أصل فلسفتها وأصلها المنطقي هو قياس أيضا هو قياس لكن ذلك القياس لم نكن قد أخذناه اللي هو قياس الشرطيات قياس الشرطيات أول قياس تركب من شرطيتين والقياس الثاني تركب من يعني الأول قياس اقتراني، الأول قياس اقتراني مركب من متصلتين، والثاني قياس استثنائي. فأصل قياس الخلف، مرجع قياس الخلف إلى قياسين، قياس اقتراني مركب من متصلتين وقياس استثنائي يستثنى فيه نقيض قياس استثنائي من متصلة ونقيض التالي لينتج نقيض المقدم. هذا هو قياس الخلف، منطقيته وفلسفته وأصله يعني ومرجعه. واضح الكلام؟ فصل في الاستقراء والتمثيل. قال: وهما لا يفيدان اليقين بل يفيدان الظن. طبعا هنا لما قال لا يفيدان اليقين قصد بالاستقراء اللي هو الظاهر من كلمة الاستقراء. إذا قلنا الاستقراء فالمقصود منه الاستقراء الناقص في المنطق، لكن إذا أردنا الاستقراء التام فيجب أن نقيده بالتمام ونقول الاستقراء التام. والاستقراء التام، الاستقراء التام مفيد لليقين، لأن مرجع الاستقراء التام كما بينا لكم في بعض الدروس إلى قياس، إلى قياس منطقي. ولذلك قياس منطقي، هو قياس منطقي الاستقراء التام، قياس منطقي مرجعه إلى قياس منطقي، وعندئذ يفيد لليقين. فإذا كان قياسا تاما، لكنه إذا أرجعناه إلى القياس المنطقي لا يعود استقراء. لاحظ كيف؟ أو إذا أحببت أن تسميه استقراء تاما سميه استقراء تاما، لكن إذا أرجعناه إلى القياس المنطقي لم تفد طرق الاستقراء من حيث ما هي استقراء اليقين، بل من حيث ما هي أخي طبعا. عرفت كيف الفكرة؟ لكن احنا دون، اذا لم تريدوا ان يعني تفلسفوا الامور بهذه بهذا الشكل، يمكنكم ان تبسطوا الامر وتقولوا الاستقراء نوعان تام وناقص، فان كان تاما افاد اليقين وان كان ناقصا افاد الظن. لا اشكال في هذا القدر من الكلام. يعني بس كانه في خلاف المناطق التام، انه اليقين حتى التام ايضا. لا طبعا في هنا عباره عن التسوقي. وين هسين؟ هذا السطر الثاني قضية كلامي بالاستقراء الناقص، وظاهره شموله الناقص والتام، وهو الوصف لما ذكره في الشيء. ليش عفوا؟ ليش ظاهره شموله الناقص والتام؟ لأنه لم يقيد. لم يقيد. وهو الوصف لما ذكره في الشمسية ولبعض الشراح أيضا. هم عندما يطلقون، هو هذا شوية من الدسوقي، لاحظ الشرنوبي تعقبه. قال فيه منافاة لما قدمه من أنه إذا أطلق انصرف للناقص. استقراء إذا أطلق انصرف للناقص، وهذا معروف في المنطق. عرفت كيف؟ استقراء إذا أطلق انصرف للناقص. العكس إذا أطلق انصرف للمستوي. في قواعد متعارف عليها. في مثلا يمثل. عفوا بس. منافي لما قدمه نفس الدسوقي. لاحظ الدسوقي في الحاشية التي قبلها قال قوله في الاستقراء المتعارف عند إطلاق، لاحظ هو يقول بلسانه المتعارف عند إطلاق الاستقراء المفيد للظن، وهو المقصود هنا بالتعريف بقرينة، لاحظ المتعارف عند إطلاق الاستقراء المفيد للظن، يعني الاستقراء المفيد للظن، وهو المقصود بالتعريف بقرينة المقابلة. لاحظ، فهو يتكلم عن إطلاق الاستقراء المفيد للظن اللي هو الاستقراء الناقص وليس الاستقراء التام. فكيف يقول بعد ذلك الظاهر من كلامه أنه يشمل الاستقراء التام والناقص؟ هذا الظهور ما معناه؟ أنه لم يقيد؟ طيب عرفت ذلك الظهور من أنه لم يقيد فقط، يعني فكلامه فيه يعني شيء. نعم. يمثل في الكتب يعني الاستقراء التام مثلا الكواكب السيارة تدور كلها حول الشمس، لكن كيف نستيقن يعني فرد لا تدور على الشمس ونحن لا نعلم؟ يمكن بحرف آخر لا نعلمه ولا تدور حول الشمس يعني صح؟ أول شيء كواكب السيارة مثلها معلومة قطعا هذا وهذا وهذا وهذا صح؟ معلوم على وجه الاستقراء ومعلوم قطعا دورانها حول الشمس بالأرصاد تمام يمكن نستخرج من هذا هذا الشمس فكل كوكب كل كوكب سيار من هذه الكواكب السيارة يدور حول الشمس هذه قضية قولها يمكن نستخرج منها يعني كل الكواكب تدور على الشمس حول الشمس يمكن هكذا يعني كل الكواكب السيارة تدور على الشمس لكن يمكن يكتشف بعد ذلك السيارة لا هذا لا ليس هذا قضية قولهم قضية قولهم إننا نعرف قطعا عدد الكواكب السيارة وانحصارها في هذه الأفلاك الزهرة والزحل وهذا طبعا هذا قضية قولهم ليس كقضية لأنه التصفح صار لجميع الأفراد بزعمهم أنه لم يخرج وكانوا في وقتها يقولون عن 7 كواكب سيارة الحمد لله تبين أنها أكثر من 7 تبين أنها 6 وبعد من أكثر نعم لما خمجت سيدي نعم كيف خطأ الصوفيين يعني بعد الصوفيين نعم لما نقول نظيف أثبت واحد من السيارات نعم لأن الخلف يعني بينهم هل هو 8 أو 9 لفظي لأنه يوجد يعني قبل أن لا هو موجود لكن هو هم أثبتوه أثبتوه يعني ليس هكذا عن هوى أثبته الفلكيون لأنه سلوكه غير منضبط يعني هو له في بعض الأحوال هو يدور حول الشمس لكن له دورات وارتباطات مع له شذوذ في حركته له شذوذات فقالوا خلاص رجوه يعني خرج من التعليق السيارة مثلا طب له في بعض حركاته اقرأوا في مقالة مشهورة موجودة في ناسا وفي غيرها لماذا طرد بلوتو من المجموعة الشمسية عز علي والله عندما طرد حزنت لذلك مظاهرات نعم نحن كلنا بلوتو كلنا بلوتو نعم مجموعة الشمسية لو تعرفون يعني قدر هذه المجموعة الشمسية أين هي في الكون وما هي في الكون شيء يعني مقسم قياس مقسم نعم استقراء هو قياس كيف استقراء هو قياس ما كنتش حاضر لما بينا كيف هو الاستقراء وقياس قياس من القضايا الجزئية انه لاحظ على الطاولة مثلا مثلا على الطاولة هذا الكتاب كتاب منطق هذا الكتاب كتاب منطق هذا الكتاب كتاب منطق بعد ذلك كل ما على الطاولة كتاب منطق مثلا هذا بحث في المثال فتقول كل ما على الطاولة كتاب منطق هذا هو إرجاع القضية الكلية هذه هذا الكتاب على الطاولة وهو كتاب منطق وهذا الكتاب على الطاولة وهو كتاب منطق وهذا الكتاب على الطاولة وهو فكل ما على كل كتاب موجود على هذه الطاولة فهو كتاب منطق فيمكن إعادتها إلى قياس منطق لاحظ النتيجة مأخوذة من يعني النتيجة اللي هي قولنا كل كتاب على الطاولة هو كتاب منطق هذه النتيجة في الواقع مساوية لقضايا جزئية بعدد أفراد موضوعين هذه كلية تساوي قضايا جزئية في عدد أفراد قضايا شخصية. قضايا شخصية إنه هذا الكتاب كتاب منطق وهذا الكتاب كتاب منطق وهذا الكتاب كتاب منطق. الكتاب هو قولنا كل كتاب هنا فهو كتاب منطق في الواقع عمليا يعني practically عمليا تساوي قضايا شخصية بعدد أفراد موضوعها. أفراد الموضوع وهو قولنا كتاب منطق ثلاثة عرفتين فساوتها عمليا. لكن احنا فرقنا بين القضية الحقيقية والقضية وقلنا القضية الحقيقية يعني أعم من أن تساوي يعني تساوي أكثر من أفراد موضوعها، تساوي أكثر من القضايا الشخصية بعدد أفراد موضوعها. ما كنتش حاضر أنت يومها؟ هنا في درس سألني أظن رضوان أو يمكن أن ترجع إليه. نعم مين حاضر كان في الدرس هذا اللي بينت فيه أنا كل أنت كنت حاضر؟ أي كان حاضر؟ قال وهما يعني الاستقراء والتمثيل لا يفيدان اليقين بل يفيدان الظن. ممكن أن ترجع إلى كم درس الخلف يمكن 4 أو 5 دروس تجده إن شاء الله. وهما لا يفيدان اليقين بل يفيدان الظن، ولهذا جعلهما القوم من لواحق القياس لا منه، لا من القياس، لأن الأصل في القياس عندهم إفادة اليقين. قال أما الاستقراء فهو تصفح الجزئيات لإثبات حكم كلي، كما إذا تصفحنا جزئيات الحيوان فوجدناها تحرك فكها الأسفل عند المضغ، فحكمنا بأن كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ وهو لا يفيد اليقين. لماذا؟ لجواز وجود جزئي يعني حيوان منها يحرك لم يستقرأ، ويكون حكمه مخالفا لما استقرأ. والتصفح ما معناه؟ النظر على سبيل المبالغة يعني التدقيق والآخره لما يسمى بالملاحظة ملاحظة. وأما التمثيل فهو بيان مشاركة جزئي لآخر أي لجزئي آخر في علة الحكم ليثبت الحكم فيه أي في الجزئي الأول، كما يقال النبيذ مسكر. هذا هو القياس، أغلب القياس الفقهي، أغلب القياس الفقهي من القياس التمثيل. نعم هل يمكن للفقيه أن يتوصل إلى قياس منطقي من حيث نظريا يعني هل يمكن للمنطقي للفقيه أن يتوصل إلى قياس منطقي؟ أن ممكن، لا مانع من ذلك، بل إذا استطاع أن يصل إلى قياس منطقي يفيده اليقين فهذا عظيم جدا، لكنه نادر جدا جدا وصعب. صح ولا لا؟ صعب جدا. فعندهم القياسات قياس التمثيل، ومش كل قياس علة بهذا الشكل يعني بالوضوح، والعلة منصوصة ولا مستنبطة، يعني البحوث كثيرة في باب القياس كما تعلمون. طيب أي في الجزئي الأول، كما يقال النبيذ مسكر فهو حرام كالخمر، يعني الخمر حرام لأنه مسكر وهذه العلة موجودة في النبيذ فيكون حراما. فالنبيذ جزئي مشارك لجزئي آخر أي الخمر في الإسكار، والإسكار علة الحكم الذي هو الحرمة، والجزئي الأول يسمى فرعا والثاني يسمى أصلا، هذا معروف من أصول الفقه. قال والعمدة في طريقه أي المعتمد عليه في طريق التمثيل وكونه سببا لثبوت الحكم في الجزئي الأول هو الدوران والترديد. أما الدوران فهو اقتران الشيء بغيره وجودا وعدما، كما يقال الحرمة دائرة مع الإسكار وجودا وعدما. طبعا من أسباب تعرف العلة الدوران كما هو مبحوث في علم الأصول، مسالك العلة، طرق إيجاد العلة ومعرفة العلة. أما وجودا ففي الخمر، وأما عدما ففي سائر الأشربة والأطعمة. والدوران أراء مارة كون المدار، المدار هذا الذي دار عليه الحكم وجودا وعدما اللي بيسموه المدار، أيوة، علة للدائر. فالإسكار علة الحرمة. وأما الترديد فهو إيراد أوصاف الأصل وإبطال بعضها لتنحصر العلية في الباقي، كما يقال علة الخمر، علة الحرمة في الخمر إما الإسكار وإما السالان وإما وإما وإما، الأوصاف كلها. قال والثاني باطل، وصف الثاني والثالث والرابع إلى آخره باطل، لأن الماء كيف تبطله؟ يسمون النقض عليه، النقض. تقول مثلا لو قلنا علة الإسكار في الخمر السالان، الحرمة عفوا، علة الحرمة في الخمر السالان، طب الماء سيء والماء ليس بحرام، هذا نقض على، نقض على العلم، نقض على نقض مثال، تخلف الحكم على وجود الوصف، هذا هو النقض، تخلف الحكم على وجود الوصف. والتنكيف المناط سيدة مش في تنكيف المناط، لأن الماء سيال وليس بحرام فتعين الأول. فصل في مواد الأقيسة، فصل في مواد الأقيسة، هذا جواب، جواب سؤال معروف ومشهور يريده كثير من المعاصرين ومن على المنطق، ويقولون أن المناطق مجرد أناس صوريين ولا يعتنون بمواد الأقيسة، وهذا الكلام غير صحيح. المنطق ليس بحثا صوريا فقط، بل هو بحث، وهذا الكلام ندرسه من أول ما ندرس المنطق حتى في مستوى السلم إلى أعلى كتاب، وهم يبحثون مواد الأقيسة. ولذلك في السلم ماذا قال؟ وحقق المقدمات وانظرا صحيحها من فاسد مختبرا، فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي، أليس ذلك؟ أليس كذلك؟ طب لماذا قال وحقق المقدمات وانظرا صحيحها من فاسد مختبرا لو لم يكن معتنيا بالمادة؟ وفي آخر شيء يقول وخطأ البرهان حيث يوجد في مادة أو صورة، فالمبتدع يعني في المادة، في المادة في اللفظ كاشتراك أو كجعل ذا تباين مثل الرديف مأخذا، وفي المعاني كالتباس الكاذبة بذات صدق تفهم المخاطبة كمثل جعل العرض كالذات أو لازم إحدى المقدمات، والحكم الجنسي بحكم النوع وجعلك القطعي غير القطعي. لخص في هذه الأبيات القليلة أسباب الغلط، أسباب الخطأ من جهة المادة، ثم أسباب الخطأ أو مسارات الغلط، بحث كبير في المنطق، عنوان عريض في المنطق يسمى أسباب الغلط، أسباب الخطأ، لماذا يقع الخطأ من الإنسان إذا نظر إما من جهة المادة أو من جهة الصورة. فإذا مجرد تقسيمهم إلى المادة والصورة ونظرهم في الأسباب التي تؤدي إلى الخطأ من جهة المادة، هذا اعتناء منهم بالمادة. فلا يأتي المنطق المادي ويقول أنتم صوريون وهذا منطق صوري يعتني فقط بالشكل والصورة ولا يعتني بالمادة، هذا ليس صحيحا، هذا ليس صحيحا. وهذا الكلام ليس في المنطق الإسلامي فقط، بل حتى من أيام أرسطو كانوا يعتنون بالمادة، فلم يكن المنطق يوما هو منطق صورة فقط أبدا. أنا فيما طلعت عليه لم يكن المنطق أبدا يوما من الأيام عند المناطق المعتبرين، يعني بعيدا عن السفسطة والكلام الفارغ، يعني لم يكن المنطق أبدا منطقا لا يعتني بالمادة، لكن المسلمين بحثوا في بحثا طويلا في أسباب الغلط، وبحثوا في المادة أكثر بكثير مما بحث فيه اليونان. كما الموجهات. الموجهات يعني أنا لسه ما بحث الموجهات هذا البحث. الموجه لا لا نفس الموجهات لم يكن البحث واسعا مثل بهذا الاتساع الذي بحثه فيه المسلمون. وكذلك المادة البحث في المادة لأنه عندهم القضايا أدخلوا القضايا النقلية وأدخلوا البحوث اللي عندهم من مصادر العلم يعني نظرية المعرفة إذا جازت أن نسميها عند المسلمين نظرية فذة ونادرة جدا. لخصها صاحب الشيخ عمر النسفي في العقيدة النسفية بجملة جملة صغيرة قال أسباب العلم الخلق ثلاثة: الخبر الصادق والحواس الحواس السليمة والخبر أول شيء قال الحواس السليمة والخبر الصادق الخبر الصادق أولا الحواس السليمة والعقل ثلاثة. طبعا العقل معروف الاتفاق أنه مصدر للعلم اليقيني والحاسة الحواس السليمة قطعا مصدر يقيني للعلم. فمن أنكر إفادة الحواس العلم هذا ليس من المسلمين حقيقة. مآل أقواله لا تمت إلى الإسلام بصلة إذا أنكر إفادة الحواس للعلم. واضح يا إخواني؟ وإذا أنكر إفادة العقل للعلم فالذي ينفي إفادة الحس للعلم هذا لا يمكن أن يؤول كلامه إلى أو يتوافق كلامه مع الإسلام. والذي ينفي إمكانية العقل أن يعلم العقل يعني أو أن يعلم بالعقل. الآن يبقى الخبر الصادق. الخبر الصادق يتركب من الحس والعقل يتركب من الحس والعقل ليس شيء مستقل. لأنه الخبر الصادق أمران: إما خبر الرسول المؤيد بالمعجزة خبر واحد أحد أو خبر متواتر. الخبر المتواتر معروف والذي ينكر إفادة الخبر المتواتر للعلم بشرائط التواتر مثل أن يكون النقل عن حاسة وأن يكون عرفت إذا حققنا شروط التواتر هذا مجنون حقيقة. وأما يبقى خبر الرسول صلى الله عليه وسلم المؤيد بالمعجزة فهذا مركب من الحس والعقل الحس والعقل كما هو مبحوث في محمد. على أي حال هذا البحث وهذا النظر في مواد القضايا وبيان أسباب العلم وتقسيم العلميات القضايا العلمية والبحث فيها بهذا التفصيل والنظر في النقليات وإدخال الشريعة يعني هذه التفصيلات والتقسيمات ليست عند غير المسلمين بهذا التفصيل. اعتنوا كثيرا جدا جدا بالأخبار ودراسة الأخبار وتنقيح الأخبار وتعرفوا في علم الحديث ماذا فعلوا. يعني شيء عجيب هذا لم يوجد عند أمة من الأمم غير المسلمين أبدا أبدا. لا يوجد عند أمة من الأمم غير المسلمين علم نقد الأخبار بهذه الصورة. نعم هذا لشدة اعتنائهم ب هذا الدين وبكلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فأولا قالوا يعني نريد النبي صلى الله عليه وسلم شخصية مهمة جدا جدا جدا للغاية فكل قول قاله يجب علينا أن نجمعه. فضربوا طوقا حول النبي صلى الله عليه وسلم. أي إنسان من الصحابة يعني الذي التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم الأطفال هم صحابة فعمل أوسع دائرة ممكنة التقت بالنبي صلى الله عليه وسلم. عارف كيف؟ لأنه يريدون أن يجمعوا أي خبر كل خبر يمكن أن يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وضعوا قواعد نقد المتن وقواعد التجريح التعديل والتجريح للرواة حتى يعني بعد أن جمعوا كل الأقوال المحتملة أن تكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بحثوا في صحة وقوة هذه الأخبار وهذه القواعد الحقيقة قواعد أصولية، ثم علم الحديث توسع بناء على القواعد الأصولية الكلية التي وضعها الأصوليون في علم الأصول بعد بحث الأخبار. بالضبط، نشأ علم مصطلح الحديث في أصول الفقه ولم ينشأ مستقلا. فالأصوليون هم الذين وضعوا القواعد الكلية لعلم المصطلح، ثم صار التوسع في البحث فيه ونشأت عنه قواعد ونشأت عنه تفريعات كثيرة جدا كما هو معروف. الآن نستفيد من كلها، من حاصلة هذه العلوم كلها في نقد القضايا، لأن الخبر هو قضية في الحقيقة، الخبر والقضية شيء واحد. فإذا جاءك الخبر الآن أنت كإنسان مسلم عندك كل هذه العلوم لتنقيح الأخبار، فلينظر في هذا الخبر من أين جاء. لاحظ أنت عندك آلات قوية جدا، هل هذا الخبر خبر مين؟ هل هو منسوب إلى الله سبحانه وتعالى فنعرف الطريق التي نتأكد بها أنه من عند الله؟ هل هو منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعرف الطريق التي طيب؟ إذا لم ينسب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم اللي هما العصمة في كلامهما، فلينسب إلى غيرهما، إلى غير الله سبحانه وتعالى وإلى غير رسوله عليه الصلاة والسلام. فهو منسوب لمن؟ صحابي يناقش لأنه مش معصوم، لإمام يناقش لأنه مش معصوم. هذا الخبر الذي أخبر به، أخبر به مع ماذا؟ عن اجتهاد، فدليله أين هو؟ أخبر به ناقلا، طيب الصحة وسند ذلك وإلى آخره. فهذه عندنا علوم كثيرة جدا لنقد القضايا، لنقد علم. قال ولما فرغ من صور الأقيسة، كل ذلك كان بحثا في الصورة، وما ندر تعرض إلى بحث المادة، شرع في موادها فقال القياس إما برهاني وهو ما يتألف من اليقينيات. ونحن عندنا أسباب اليقين معروفة، اليقين اعتقاده الشيء بأنه كذا مع اعتقاده بأنه لا يمكن إلا أن يكون كذا اعتقادا مطابقا لنفس الأمر غير ممكن الزوال. هذا تعريف يعني بسيط توصيفي لليقين، أن تعتقد الشيء بأنه على صورة معينة وبأنه كذا وأنه لا يمكن إلا أن يكون كذلك. يعني هذا يقال يعني الاعتقاد ما يقبل التغير، يقال أحيانا الاعتقاد واليقين ما لا يقبل التغير هكذا. هذا التغير بالنسبة للمعتقد وبالنسبة للقضية في نفس الأمر، يعني مثلا أنا ناظر، مثلا نظرت في قضية ما و وجدته صادقا يقينيا يعني في نفسي، ولكن بعد سنة أنا وجدت أن في نظري في خطأ، ركبت قياسة خطأ. خليني أريحك أنا من الشرح، السؤال مفهوم. العلم له خصائص، العلم له خصائص، إذا وجدت هذه الخصائص فيه كان علما، وإذا لم توجد لم يكن علما. الخصائص هو ثلاثة، اختلف العلماء في خصيصة من خصائصه واتفقوا جميعا على خصيصة كاملة. الخصيصة الأولى الجزم، الجزم بمعنى أن لا تتشكك فيه أبدا، أن تقطع القطع. الخصيصة الثانية المطابقة للواقع، فإذا فقدت إحدى الخصيصتين فأنت لست بعالم في هذا الأمر. فأنت عندما تناقش إنسانا وأنت تعتقد صحة قول من الأقوال، اعتقادك هذا مبني على علم ولا على غلبة ظن؟ إن كان مبنيا على علم يعني على جزم مطابق للواقع فلا يمكن أن يتغير أصلا، لكن أنت بتكون انتفت عندك المطابقة للواقع، عندك جزم، هذا الجزم مبني على غلبة ظن، مبني على حد، مبني على شيء معين، فيتبين من البحث خلافه. لكن العلم لا يمكن أن يتبين من البحث خلافه، علم لا يمكن، ولكن هكذا يعني النتيجة يمكن من الخلل مثلا في النظر، يعني مثلا نظري لم يكن صحيحا وأنا أخطأت، يعني لم أصل إلى ما في الواقع ولكن كنت جازما يعني سيدي كنت جازما نعم هل عندك دليل مطابقة؟ نعم كان الدليل عندي يعني أين هو دليل المطابقة الذي كان عندك؟ دليل المطابقة من الحس يعني يعني وصلت من الحس كان عندك دليل من الحس مطابق للواقع ثم بان لك خلاف القضية التي كنت تعتقدها مستحيل يعني مستحيل ما في مستحيل ولكن يعني نظرية دليل نظرية يمكن دليل نظري نعم طيب هل هذا دليل نظري كان هل هذا الدليل النظري هل كان ذلك الدليل النظري الذي عندك دليلا صحيحا في نفسه؟ أنا أتيقن صحته في نفسي هل كان صحيحا في نفس الأمر ذلك الدليل؟ لو كان صحيحا في نفس الأمر هل يمكن أن يظهر خلافه؟ لا, لا. أنت ظننت هكذا أنت ظننت أنه دليل صحيح فاعتقدت بناء على ظن فعل الظن يمكن أن يظهر فيه فساده هذا الذي نقوله نقول منطق أنه الذي يخطئ يعني يظهر له خطأه يمكنه أن يعرف سبب خطأه نعم هذا هو لكن لا تقل لي أنا كنت عالما وجازما على اليقين وعندي دليل وهذا الدليل صحيح 100% ثم ظهر خطأ ظهر لي خطأ ذلك لا يمكن هذا لكن إحنا وجدنا علماء كبار ألفوا كتبا ثم ألفوا كتبا أخرى خالفوا فيها أقوالهم الأولى هذا يصل كل يوم يحصل ممكن تبقى 20 سنة وأنت مقتنع بقول من الأقوال ثم تغير يظهر لك خطأ نظري ما في إشكال ماشي سيدي إيش ثالث من خصائص الثالث اختلفوا فيه اللي هو الدليل لأنه طبعا هذا بناء على أنه هل يمكن أن نصل إلى الجزم واليقين حقيقة والقطع بدون دليل ولا لا يمكن عرفت كيف فقال بعض العلماء لا يمكن أن يصل الإنسان إلى اليقين والجزم والقطع دون دليل لا يمكن وقال بعضهم بل يمكن بدون دليل عرفت كيف ولذلك عرف بعضهم العلم بأنه الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل وبعضهم قال فقط الاعتقاد الجازم المطابق للواقع وهذه قضية بحث معها مسألة مشهورة في علم التوحيد تدرس في بداية مسألة المقلب مسألة المقلب بناء على أنه هل الدليل داخل في حقيقة العلم ولا خارج عن حقيقة العلم المطلوب من المسلم أن يعرف الله سبحانه وتعالى صح ولا لا؟ أن يعرف يجب عليك أن تعرف الله سبحانه وتعالى بالمنزلة أن تعرف ما يجب وما يجب وما يستحيل في حقه وتعرف الرسل عليهم الصلاة والسلام بالمنزلة ما يجب وما يستحيل وما يجب في حقه وتعرف الأمور المقطوعة يعني المعلومة من الدين بالضرورة الآن معرفتك لله سبحانه وتعالى هل تسمى عارفا له جل شأنه إذا كنت جازما بما يجب وما يستحيل وما يجوز عليه وهذا جزما مطابقا فقط دون دليل ولا لا هذا البحث الخلافي يعني. فقالوا مسألة المقلد المسألة الشهيرة قالوا ما حكم من عرف الواجبات والجائزات والمحالات في حقه سبحانه وتعالى ومثل ذلك في حق الرسل ولم يكن عنده دليل معرفة مطابقة للواقع يعني قلد تقليدا صحيحا لكن لم يكن عنده دليل ما حكمه معتمد المذهب الأشعري تصحيح إيمانه معتمد المذهب الأشعري تصحيح إيمانه وهذه المسألة طبعا فيها يعني لماذا بحثوها أصلا لماذا بحثوها أصلا هل لبحثها وجه نعم لبحثها وجه لأنه قال بعض العلماء ما الفرق بين إنسان يعبد صنم تقول له لماذا أنت تعبد الصنم فيقول لك جئت فوجدت آبائي وأجدادي وأكابر الناس في قومي يعبدون هذا الصنم ولو سألت واحد مسلم ليس عنده دليل لماذا تعبد الله سبحانه وتعالى فيقول لك أنا وجدت آبائي وأجدادي وهؤلاء العلماء وهؤلاء الكبراء يعبدون الله سبحانه وتعالى فعبدته فقال لا فرق عندي بين هذا وهذا، يعني بعض العلماء قالوا ذلك، قالوا ما الفرق بين هذا وهذا، هذا مقلد وهذا مقلد، والله سبحانه وتعالى قال إن يعني انتقد هؤلاء المقلدين وعابهم، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقلدين، إلى آخر هذا البحث. خلونا المفروض لا نستفيض بهذه الأمور حتى ننفهم. طيب، القياس إما برهاني وهو يتألف إلى قياس اليقين واعتقاده الشيء. نعم، قال وأصولها، أصول اليقينيات ستة، الأوليات وهي القضايا، هذا شرحناه في السلم، القضايا التي يحكم فيها العقل بمجرد تصور الطرفين ولا يتوقف على واسطة، كقولنا الواحد نصف الاثنين والكل أعظم من الجزء، فإن هذين الحكمين لا يتوقفان على واسطة، لاحظ، لا تحتاج إلى أن تردهما، إلى أن تحللهما، إلى ما هو أبسط منهما، هما بسيطان، بسيطان لا يحولان، لا يحللان يعني لما هو، أو لا ينحلان هذان الطرفان أو هذا الحكم، لا ينحل إلى ما هو أبسط منه. يتوقف على واسطة، ما دليل ما واسطة؟ نعم، دليل أو مقدمة أخرى تفهمك تحلله، عرفت، تكون أولية. والمشاهدات وهي المحسوسات، أي القضايا التي يحكم بها الحس، كقولنا الشمس مشرقة والنار محرقة. طبعا أنا قلت لكم عندما درسنا السلم، بعض العلماء يقولون المشاهدات وماذا يقصدون بها، وهذا تجدونه في الحاشية مذكور، تذكرون هذا الأمر، يعني يخصصون المشاهدات بالحواس الظاهرية بالضبط. نعم. وبعضهم يدخل معها الوجدانيات. نعم. والتجربيات وهي التي يحتاج العقل في الجزم بها إلى تكرير المشاهدة مرة بعد أخرى، قولنا السقمونيا مسهل للصفراء. النار محرقة برضو ممكن تجربية، صح؟ إذا كانت التجربة نعم، النار محرقة حكم عادي يقين. نعم، وقصد يقول النار محرقة بمعنى بالحس، تعرفها بالحس، هذه هذه النار، هذه النار، هذه النار محرقة. أما النار محرقة بالمعنى، بمعنى الإطلاق أن كل نار محرقة، فهذا هذه قضية لا يكفي الحس فيها فقط، بل الحس والتكرار والمشاهدة حتى نحصل على قضية عادية، قضية عادية. والتجربيات أو العاديات هذا بحث يعني يستحق فعلا أن يكتب فيه رسالة، يعني أخونا الشيخ محمد الجفري وفق الله تعالى يعني ناقشني في المسألة قبل ما يقدم رسالة المذكرة، أنه أنا شو رأيت عن الحكم التجريبي وأثره في أصول الفقه، كانت فكرة عبقرية جدا منه فعلا، وكتب بحثا جميلا جدا جدا، وقدم رسالته في العلوم الإسلامية، في العلوم الإسلامية، جامعة العلوم الإسلامية، ممكن أن تجدوا نسخة من البحث، الحكم العقل، الحكم العادي وأثره في أصول الفقه أو في الأحكام الأصولية المتأثرة، يعني رسالة كانت بديعة فعلا. الحكم العادي، الحكم العادي نعم، وأثره في التطبيقات الأصولية أو شيء، لا أذكر بقية اسم الكتاب. والحدسيات هي التي يحكم فيها العقل بواسطة لا بمجرد تصور طرفين، كقولنا نور القمر مستفاد من نور الشمس، فإن هذا الحكم بواسطة مشاهدة تشكلاته المختلفة بحسب اختلاف أوضاعه من الشمس قربا وبعدا. والحدس ما هو؟ سرعة انتقال الذهن من المبادئ إلى النتائج، يعني هذه كلمة سرعة شوية اعترضوا عليها، فلو عدلناها قلنا الانتقال، انتقال الذهن من المبادئ الى من الى المطلوب دفعه دفعه بدون توسط، يعني حد الوسط ممكن لا يكون هو تصل انت الى المطلوب لكن تطوي المقدمات، تطوي المقدمات لا يكون النظر فيها بالتفصيل كل مقدمة مقدمة على حدة. هذا فكرة انه بصير في يعني ما يسمى ب يعني انت تقفز الى النتيجة مباشرة. ما في تدرج، التدرج يكون العقل يقفز الى النتيجة، هذا هناك قياس، قياس مطوي مطوي فالعقل يقفز الى النتيجة مباشرة، يعني jump to conclusion. عرفت كيف؟ تقفز الى النتيجة. يعني يمكن يعني بصورة انتقاله لا يحط القياس الذي يقاله بالضبط، فلا يقتقف على كل مقدمة من المقدمات لوضوحها، يعني للقطع يعني 100 أنت متأكد قطعا إنه كذا. يعني كما لو مثلا أتيت تعرف في بعض الأحكام مثلا ولد معه كرة وزجاج مكسور وهو يقف عنده، كل الأحوال تشير إلى إنه هذا من فعل هذا، يعني فتحت تقفز فورا إلى تسأله لماذا كسرت الزجاج فورا، يعني عندك نتيجة واضحة جدا فلسكيف دون هذا هو حدثت حدثا فوريا فلسكيف فتعلم ويقينا مفيش مجال نعم. فكذلك فعلوا في فهنالك وسائط وهنالك قرائن وهنالك أشياء تدلك على شيء معين فيقفز ذهنك مباشرة إلى النتيجة، هذا ما يسمونه بالحد دون الوقوف على كل مقدمة مقدمة. والمتواترات وهي التي يحكم طبعا هنالك حواشي لطيفة ومفيدة على الحدث ممكن أن تطلعوا عليها والفرق بين الحدث والفكر و... نعم. هل فيه حركة أو ليس فيه حركة، هل فيه انتقال من مبادئ إلى آخره، كل هذا الكلام. والمتواترات وهي التي يحكم فيها العقل بواسطة السماع عن جمع كثير لا يجوز العقل توافقهم على الكذب، كقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كقولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ادعى النبوة وظهرت المعجزة على يده وكعلمنا بوجود مكة وبغداد إلى آخره، هذه من المتواترات. والنظريات وهي القضايا المجهولة المكتسبة من المعلومات بطريق الكسب، والنظر كحكم العقل بحدوث بطريق الكسب والنظر. قضايا المجهولة، نظريات هي القضايا المجهولة المكتسبة من المعلومات بطريق الكسب والنظر كحكم العقل بحدوث العالم، بحدوث العالم، هذا حدوث العالم المكتسب من قولنا العالم متغير وكل متغير حال. إذا النظريات تكلمنا فيها سابقا، النظريات تنحل إلى ما هو أبسط منها حتى تصل إلى الضروريات، وهذا اللي قاله في السلم، وتنتهي يعني النظريات إلى ضرورة لما من دور أو تسلسل قد لزم، لأنه إذا لم تنتهي إلى الضرورة يلزم الدور أو التسلسل، فيجب أن تنحل النظريات وترجع إلى الضروريات. فقلنا الضروريات النظريات فرع الضروريات فسادها فسادها. ثم القياس البرهاني إما لمي أو إني، إما لمي أو إني، فإنه إن كان الحد الأوسط مع عليته أي مع كونه علة للنسبة أي نسبة الأكبر إلى الأصغر في الذهن، يحتمل أن يتعلق بقوله مع علية، انسى هذا الاحتمال والمضاف إليه وإلى آخره، نقرأ بعدها كلمة علة، انسوا هذا البحث النحوي، قال إن كان الحد الأوسط مع عليته أي مع كونه علة للنسبة في الذهن علة علة منصوب على أنه خبر كان والمعنى أن الحد الأوسط لابد أن يكون علة لنسبة الأكبر إلى الأصغر في الذهن فإن كان مع كونه علة للنسبة في الذهن علة لها في الواقع كان إنيا كان إني واضح إني من الذهن في الواقع مع الواقع شيء إني كان في الواقع في الذهن والخارج في الذهن والخارج معا هذا لها في الواقع أيضا فلمي فلمي نعم فلمي الإني في الواقع فقط فلمي نعم لأنه يعطي اللمية في الذهن والخارج اللمية نسبة إلى لما فيه تعليل فيه تعليل التعليل للنسبة لثبوت النسبة في الواقع وتعليل لها في الذهن لاحظ لأن الحد الأوسط فيه علة لثبوت الأكبر للأصغر في الذهن والواقع في الذهن والواقع فأعطى لمية الحكم لمية الحكم هذا مجرد اصطلاح لأنه يعطي اللمية في الذهن والخارج قولنا زيد متعفن الأخلاط وكل متعفن الأخلاط محموم فزيد محموم فإن الأوسط وهو متعفن الأخلاط كما أنه علة لثبوت نسبة المحموم إلى زيد في الذهن كذلك علة لثبوت تلك النسبة في الخارج أيضا كنت مرة باحث تعفن الأخلاق متعفن الأخلاق كان عندهم شيء يسموه الطبائع الأربع الطبائع الأربع عندهم الطب الطب القديم كان يختلف تماما عن الطب الحديث اليوم كان مبني على الفلسفة وبالتالي كله تعليل العلم الحديث الآن مبني على علم تطبيقي مبني على التجربة عرفتم؟ فالعلم القديم كان يختلف وكان الطب هناك ينقسم إلى الطب النفسي والطب الجسدي كانوا يعرفون الإنسان نفس وبدن فيعالجون هذه ويعالجون هذه ويبنونها على أساس أن الإنسان عندهم شيء يسموه الطبائع الأربعة اللي هي الصفراء والبلغم والسوداء والدم الصفراء والبلغم والسوداء والدم هذه الأخلاط هذه الأربعة تسمى الأخلاط الأربعة يجب أن تكون معتدلة فإذا كانت معتدلة نسبها يجب أن تكون ثابتة إذا كانت نسبها إلى بعضها البعض ثابتة يسمى المزاج معتدل معتدل المزاج فإذا فسدت النسب بين هذه الأربعة البلغم والصفراء والسوداء والدم إذا فسدت هذه النسب بين طبائع الأربع أو الأخلاط الأربع يقول اختل المزاج اختل المزاج المزاج يعني الامتزاج فإذا اختل المزاج بين هذه الأربع مرض الإنسان فقالوا كانوا يقولون السبب العادي في المرض هو اختلال المزاج لأنه إذا اعتدل المزاج يكون الإنسان طبيعيا صحيحا ليس مريضا أما إذا اختل المزاج يمرض هذا يمكن أن تقرأوه في مقدمات كتب الطب لابن سينا والرازي وغيرهم من الأطباء المشهورين مقدمات كتب الطب أبو بكر الرازي أبو بكر الرازي نعم طبعا هو حتى الإمام الرازي كان طبيبا الإمام الرازي كان يسير في ركابه مئات من الناس بعضهم يطلب التفسير بعضهم يطلب علم الكلام بعضهم يطلب المنطق بعضهم يطلب الطب نعم وبعضهم يطلب نعم لا أدري إذا كان يعلمك سحر عبد الله، يعني أنا قرأت في سيرته شيء عجيب، كان يمشي في ركابه مئات وهو يقسم أوقاته بين الطلاب، يعني تمشي وهو يمشي، كان يتحرك بين البلدان ويمشي معه المئات قافلة ضخمة ويقسم أوقاته، يجلس مثلا بعد صلاة الصبح مثلا للتفسير، بعد صلاة كذا للفقه، بعد لأصول الفقه، أصولي، مفسر، متكلم، منطقي، فلسفي وطبيب، وماذا تريدون؟ يعني شيء عجيب، الإمام الرازي يعني من أعجب العقول سبحان الله. عندما وعظ سيدي حتى يعني يبكي الناس، وإذا وعظ كان يبكي الناس، وله كتب في حتى في التصوف، له كتب في التصوف. شيء غريب سبحان الله. قال يقول رجع في شرحه لوجهة الأذهان في النفع داود البصري الأنفاق من القوي والشوك. نعم. وين سيدي هاي؟ في أعطاس أوسع. نعم. السوداء؟ والله في السوداء صفراء ودم بدك زاد، والبلغم معروف البلغم. صفراء يعني في أظن في كبد. المهم هذا بدك نحن ندرس طب كمان. فإحنا الفكرة إنه هذه الطوائع الأربعة. الآن متعفن الأخلاق، متعفن يعني متغير الطبائع. فقالوا تعفن الأخلاق كل محموم، إذا الإنسان درجة حرارته الطبيعية معروفة، إذا زادت فحمى فقد تعفنت أخلاقه. فلاحظ القياس الذي عنده هنا، يقول زيد، هذا بحسب اعتقادهم هم، زيد متعفن الأخلاق وكل متعفن الأخلاق محموم، فزيد محموم، زيد متعفن الأخلاق وكل متعفن الأخلاق محموم. لاحظ الحد الوسط هو تعفن الأخلاق، فعندهم تعفن الأخلاق علة ليش؟ للحمى، علة الحمى عندهم تعفن الأخلاق، فإذا تعفنت الأخلاق حمى الإنسان، حمى الحيوان عندهم عام بشكل عام، يحتم الحيوان إذا تعفنت أخلاقه، فهذه علة عندهم في العقل وفي الواقع. لاحظ فالاعتقادين هي علة عقلية للحمى في العقل وفي الواقع، هذا هو. فإن الأوسط وهو متعفن الأخلاق كما أنه علة لثبوت نسبة المحموم إلى زيد، يعني ممكن إحنا نفكر في بعض الأمثلة الأخرى، ليس يعني نختصر على هذا المثال، يعني حكم يكون فيه ثبوت الأكبر للأصغر ثابتا في العقل وفي الواقع، يكون الأوسط علة لثبوت الأكبر للأصغر في العقل وفي الواقع، هذا يمكن استنباط بعض أو وضع بعض الأمثلة عليه. واضح يا إخواني؟ واضح ولا غير واضح؟ كذلك علة لثبوت تلك النسبة في الخارج أيضا، يعني في الخارج أيضا كل متعفن الأخلاق محموم، وإلا أي وإن لم يكن، تعرفون الفرق بين الذهن والخارج؟ نعم. الذهن والخارج، يعني إحنا مثال مشهور سواد الغراب، لا نستطيع في الخارج أن ننزعه عن الغراب، كل غراب أسود، حتى في أنواع غربان ظهر لي أخيرا في غربان ليس السوداء، يسمونه الغراب الرمادي أو شيء من هذا، ليس السوداء والله. فهذا حتى المثال عندهم فيه شيء، على أي حال بقدر معرفتهم هم كانوا يعرفون إنه أو اطلاعهم إنه الغربان سوداء والسواد ملازم للغراب أيضا. لكن في الذهن هنالك انفكاك بين السواد والغراب، يمكن أن تتصور غرابا أحمر أزرق أي لون تحبه، واضح الكلام؟ هنا نفس الكلام. فهل الحكم، لاحظوا كيف الحد الوسط يكون علة لثبوت الحكم الأكبر للأصغر، يعني في العقل وفي الخارج، يعني لا انفكاك بين، هذا معنى العلية. لاحظ كيف؟ وإلا أي وإن لم يكن كذلك بأن لا يكون علة للنسبة إلا في الذهن فقط وليس في الخارج، فإني فإنك أي فهو برهان إني، لأنه يفيد إنية النسبة أي تحققها في الذهن من إن نسبة إلى إن دون للميتها يعني تعليلها بالخارج، كقولنا زيد محموم وكل محموم متعفن الأخلاط، فزيد متعفن الأخلاط. لاحظ كيف الفرق بين هذا وذاك، هناك ذكر الأخلاط وكانت الأخلاط هي تعفن الأخلاط هي الحد الوسط الذي يعل علة عندهم في الأذهان وفي الخارج للحمى، أما هنا فذكر الحمى حدا أوسط، والحمى في الذهن فقط دالة على تعفن الأخلاط وليس في الواقع. نعم. قال فإن الأوسط وهو محموم وإن كان علة لثبوت تعفن الأخلاط في الذهن إلا أنه ليس علة له في الخارج، بل الأمر بالعكس، يعني تعفن الأخلاط في الخارج هو الذي يكون علة لي. يعني هذا كما قلت لكم هو مثال موجود بناء على يعني مثال طبي بناء على معتقدهم، يمكننا أن نبسط الأمر إحنا بأمثلة أخرى. قال وإما جدلي، إذن البرهاني الذي يتكون من القطعيات ثم الجدلي، عفوا على قوله إما برهاني، والجدلي يتألف من المشهورات والمسلمات. أما المشهورات فهي القضايا التي تشتهر بين فيما بين الناس، كقولنا العدل حسن والظلم قبيح، وتختلف المشهورات بحسب اختلاف الأزمان والأمكنة والأقران، ولكل قوم مشهورات. هذه مسألة مهمة جدا، لكل قوم مشهورات بحسب عاداتهم، وهذه المشهورات قد لا تكون صحيحة في نفسها، المشهورات هذه قد لا تكون صحيحة. نعم. مشهورات أهل الهند مثلا غير مشهورات مثلا بلادنا هنا، وهكذا، ولكل قوم مشهورات بحسب عاداتهم، كقبح ذبح الحيواني عند أهل الهند دون غيرهم. وأما المسلمات فهي القضايا التي تسلم من الخصم فيبنى عليها الكلام لإلزام الخصم، سواء كانت مسلمة فيما بينهما خاصة أو بين علمائهم، كتسليم الفقهاء مسائل أصول الفقه، والغرض منه إقناع القاصر عن درك البرهان. نتوقف يا أخواني. القليل إلى فد مين يقرأ عني؟ يلا واحد منكم. لا لا عادي، ما بس عشان الصوت يعني. ممكن حدا يقرأ؟ أخلص. قال وإما خطابي وهو ما يتألف من المقبولات والمضمونات، أما المقبولات فهي القضايا المأخوذة ممن يعتقد فيه كعالم الأولين، وأما المضمونات فهي التي يعتقد فيها اعتقادا راجحا كقول كل حائط ينكسر منه التراب وهو منهدم، والغرض منه ترغيب الناس فيما ينفعهم من تهذيب الأخلاق وأمن الدين والدنيا كما يفعله الوعاظ والخطباء. وإما شعري هذا تكلمنا عنه كفاية في شرح السلم. وإما الشعير هو ما يتألق من المخيلات وهي القضايا التي تخيل فتتأثر النفس منها إما قبضا فتنفر أو بسطا فترغما، كما إذا قيل الخمر ياقوتة حمراء سيالة انبسطت النفس ورغبت في شربها، وإذا قيل العسل مرة مقيئة إذا أردت أن تحبب إنسانا في شيء فإنك تأتي بألفاظ وإلى آخره وتصفها أوصاف تقربها إلى نفسه بحيث تنبسط النفس. فلاحظ الخمر وهي الحرام قال ياقوتة سيالة، كما يفعل الشعراء يعني في الشعر العربي قسم كامل من الشعر اسمه الخمريات، اسمه الخمريات، فيه ترغيب كثير في هذه الخمريات، وصف جميل لها يعني شيء عجيب، أوصاف جميلة تحب الإنسان بالخمور. ولذلك الإنسان عليه أن يستعمل مثل هذه الأساليب لتحبيب الناس بالخير مش بالأمور الشديدة. في مثل لطيف جدا، مثل إنجليزي يقول إنه من ملك الكلمات أو مقولة هي لبعض الشعراء أظن، يقول من ملك الكلمات بمعنى ملك اللغة وكان بليغا فعليه أن يعني يكون عنده أخلاق الأنبياء، ما معنى لكي يتقي السقوط. فعلا الإنسان يعني الشاعر يمكن أن يحبب كما نرى اليوم يعني شعراء يحببون الناس في المعاصي والفواحش شيء عجيب. الشعر له أثر كبير جدا جدا جدا في الناس، فعلى الشعراء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. يعني إما أن يكون الواحد كحسان بن ثابت رضي الله عنه أو لا يكون، يعني يترك هذا الشعر إذا وجد من نفسه رغبة في كتابة هذه الأشعار التي نقرأها اليوم فليتركها أفضل. نعم. الخمر يفوت سيلا، لاحظ أراد أن يعني يكرهك في شيء أصلا طيب مثل العسل. قال هو العسل ما هو؟ نعرف أنه حلو. العسل من أين؟ من النحل. من أين من النحل؟ من بطن النحل. من أين من بطن النحل؟ من جانب. من أين يخرج العسل؟ من جانب فم. لا من فمها. من فمها ولا من دبرها النحل؟ لا لا لا ليس من دبرها أبدا. النحل تقيأ العسل، النحل يتقيأ العسل فلا يخرج من دبرها. في اعتقاد خاطئ عند الناس انه العسل يخرج من هو. اذا هاي شيء بمقيئته مقيئة او مقيئة، فيمكن ان تقرأها مرة في عبارة اخرى بيستعملوها بيقولوا مهوعة او مهوعة، نفس الشيء مقيئة. يعني هي قيء، يعني تيجي تقول له العسل ما هذا العسل؟ هو قيء النحل. طبعا هذا ينفرك من أو يقيئ الذي يشربها أو يقيئ الذي يشربها، هذا كذب. لكن في الأولى العبارة صادقة، هو قيء النحل، عرفت كيف؟ أو مقيئ من النحل، فهذه عبارة صادقة لكن لاحظ التنفير فيها. وإذا قيل العسل مرة مقيئة انقبضت، انقبضت النفس ونفرت عن أكلها، والغرض منه انفعال النفس بالترغيب والترهيب، ويزيد في تأثيره الوزن والصوت الطيب. الوزن والصوت الطيب، شوفوا تحت في آخر 426 إيش بيقول العطار. بيقول صاحي تنبه من النعاس إلى آخره، هذا الأشعار للعطار نفسه كتب هذه الأشعار. فقال ومن لم يتأثر برقيق الأشعار تتلى بلسان الأوتار على شطوط الأنهار في ظلال الأشجار فذلك جلف الطبع حمار. طبعا يعني هذا كلام مردود عليه رحمه الله، لأن الأوتار فيها ما فيها كما تعلمون من المغاني الفقهية. نعم. قال وإما تستطيع يتأله من الوهميات والمشبهات. نعم. أما الوهميات هي قضايا كاذبة يحكم بها الوهم في غير المحسوسات. نعم. كقولنا كل موجود مشار إليه ووراء العالم فضاء لا يتناهى. نعم، هذه أقوال ليست صحيحة. وأما المشبهات فهي القضايا الكاذبة الشبيهة بالحق، إما من حيث الصورة كقولنا لصورة الفرس المنقوشة على الجدار إنها فرس وكل فرس طهال ينتج أن تلك الصورة طهالة. وإما من حيث المعنى قولنا كل إنسان وفرس فهو إنسان وكل إنسان وفرس فهو فرس، ينتج أن بعض الإنسان فرس. والغلط فيه أن موضوع المقدمتين ليس بموجود، إذ ليس شيء يسقط عليه أنه إنسان وفرس. بالضبط، لا يوجد هذا الكلام. خلينا نقف عند أجزاء العلوم آخر بحث، وإذا أردتم نعيد الكلام في آخر هذه الأبحاث، لكن أنا يعني مثلتها لكم وقربتها لكم وأتيت لكم بأشعار وإلى آخره أشياء من هذا الفضيل في شرح السنة، ارجعوا إليه. ويمكنكم أن تطلعوا أيضا يعني على كتاب شرح الدمنهوري، حاشية شرح الدمنهوري، يعني هذا البحث بحثته بشكل جيد. وهذا ما هنالك. يعني حد عنده سؤال؟ لا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نراكم غدا إن شاء الله في نفس الوقت.